وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، ما زلنا مع الحديث عن العلامات الصغرى ليوم القيامة أو لقيام القيامة. ذكرنا منها في اللقاء الماضي علامات ثلاث بعد النبي صلى الله عليه وسلم: إشفاق القمر في عصره، فتح القسطنطينية. من العلامات الصغرى للساعة أيضا أن يقتتل المسلمون واليهود، فيمتلئ اليهود وراء الشجر والحجر، وينادي الشجر والحجر: يا مؤمن يا عبد الله، ورأي يهودي تعال فاقتل، إلا شجر الخرقة فإنه من شجر اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود يتجمعون في مكان واحد، ثم بعد ذلك تحدث مقتلة بين المسلمين واليهود، ويختلف فيها اليهود وراء الشجر والحجر، فهم أهل ضعف وجبن وخور، كما قال الله: أن أؤذن لكم جميعا إلا في قرى مفصلة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم الشديد، يعني العداوات بينهم وبين بعض شديدة، تحسبهم جميعا، تحسبهم أسرة واحدة، تحسبهم عصبة واحدة، تحسبهم جيشا واحدا، وقلوبهم شتى، قلوبهم شتى. يوم صعد الأمريكان إلى القمر، ذهب يهودي أمريكي في إسرائيل إلى يهودي روسي، الاثنين إيه؟ الاثنين هو، لكن ده منهم ده روسي. فقال الأمريكي للروسي: غزونا الفضاء قبلكم. بينظر ليه؟ للعصبية القومية، ينظر للجنسية، ينظر للبلد، للدولة، ونسي أو كناسى أمر دينه، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم أهل ضعف وجبن وخور، يختبئون وراء الأشجار والأحجار. ساعتها يمطر الله الشجر والحجر، ولئن سألت الشجر والحجر ما الذي أنطقته؟ لقالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. شجرة خبيثة، وأصبحت الآن مشهورة في زراعاتهم، يزرعونها كثيرا، ومن عجب أنهم يعلمون أن الموعد بين المؤمنين كائن، وأن اللقاء بينهم وبين المؤمنين واقع، وأنهم سيحتاجون في يوم من الأيام إلى شجر الغرقد، وهم على يقين من هذا يصدقون كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في حين أن المؤمنين لا يصدقون. هم أخذوا من كلام النبي أن شجر الغرقد لن ينطق، فزرعوا شجر الغرقد، بينما لم يأخذ المؤمنون من كلام النبي أن الشجر حينما ينطق سيقول: يا مؤمن يا عبد الله. هم أعدوا شجر الغرقد، فهل أعددنا العبودية؟ يا مؤمن يا عبد الله، فلن ينادي الشجر والحجر إلا على من عبد نفسه لله ولم يتخذ إلهه هواه. علامة أخرى من علامات الساعة الصغرى أن يظهر محمد أو قبل هذا أن تنزع الأمانة. صحيح البخاري أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو يتكلم وكانت منشغل بالحديث، فرد جاء واقفا في آخر المسجد وقال يا محمد ماذا الساعة؟ فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجيب، فقال بعض الناس لم يسمع ما قال، وقال بعض الناس بل سمع ما قال وكره ما قال. وفي كلا الأمرين بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الصحابة الذين قالوا لم يسمع ما قال كان من عادته وعهده برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مش ممكن واحد يكلمه ويقعد عنه يطنش. واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا لبيك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه يسيب حد يتكلم كده ما يردش عليه. لذلك قال بعض الصحابة لم يسمع، لأن لو كان سمع من أدبه كان رفض، لأنه كان أحسن الناس خلقا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا من سمع ما قال وكره ما قال أيضا في حسن خلق للنبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان أيضا من عدل أنه كان يكتفي بالسنة ولا يعلم واحد، كما كان كان يشتهى طعاما أكله، وإذا عاتبه يعني نفسه الشبلاء عمل إيه؟ ترك. شوف ايه العرب ده، اخذ هذا الشيء ريحته تجيب اللي في الباطن، شوف ده طعمه يخلي الواحد يرجع اللي كان. يا عم لا لا سيبك من الكلام اللي مش لازمه ده، ها ده اشتهى طعما ايه؟ اكل. واذا عاتب سيبه وخلاص ولا يتكلم ولا يعلم. كذلك بعض الصحابه لما الراجل تكلم وقال ماذا الساعه والرسول صلى الله عليه وسلم رد أقل ما يقال إنه مش عقد الكلام، سؤال زي ده لا ينبغي أن يسأل ولا يسأل الكلام، كره ما قال لكن لم يشأ أن يحرج الرجل أو أن يقول له قولا يكرهه. ففي إلى الآتين حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال أين أوراق السائل عن الساعة؟ مين بقى اللي كان بيسأل عن الساعة؟ قال أنا ده يا رسول الله، ركز معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا العلامة من علامات الساعة الصغرى أن تضيع الأمانة أم تنزع الأمانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب. الكذاب اللي طول عمرنا متعودين عليه الكذب بكل سهولة الناس تصدقه، وشعارهم إن كان قال فقد صدق، مع إنه طول عمرهم يجربوا عليه الكاذب. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، أهل الصدق يكذبون يقولون فلان ولا انت كذاب ولا انت كذاب ولا انت ارهاب، ده احسن لك كلام. ويفضل فيها الامين، الامين يتقال يا خاين يا من بعت دينك ودنياك وهو من اشد الناس امانا. ويؤتمن فيها الخائن، يجعل أخوة للخولة ورد دوره أمين المراض إحنا نحضر البلاء بنروح ليه؟ إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويقال للرجل ما أجلل، ما أعقل، ما أغرق، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وتنزع الأمانة بين يدي الساعة حتى يقال في بني فلان رجل أمين. تجد أقول لك على عجيبة من عجائب الدنيا العشرة، مدينة الزقازيق فيها واحد أمين، محافظ الشرقية فيها واحد أمين. ليه؟ أصبح الأصل هو الخيانة، الأصل هو الكذب، الأصل هو تضييع الحقوق، الأصل هو أن أموال الناس في البر. عجيب، حتى يقول في بني القبيلة الفلانية يا جدعان فيها واحد عنده دين، فيها واحد عنده شوية أمان. بتهيألي الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد زمانه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين رب السير عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إن ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الرجل مش فاهم، إذا ضيعت الأمانة ده المشركين زمان كان عندهم أمانة وكان عندهم صدق، فما بالك إذا توج وهذا توج هذا بالدين. ما واحد كان بيقول إيه؟ لقد كنا نتعامل بالدين، فلما ضاع الدين كنا أصبحنا نتعامل بالأمان، فلما ضاعت الأمان أصبحنا نتعامل بالمروءة، فلما ضاعت المروءة لم يجد الناس شيئا يتعاملون. مفيش. فصال الرجل الأعرابي مش متخيل ازاي الناس مش عايزه عندها أمانة، وهو يرى اليهود والمشركين والمجوس عندهم أمانة. فقال: وكيف ضاعت أمانة؟ الأمانة ضاعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، إذا وسد الأمر إلى خير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا نسل الأمر إلى غيره، يعني لما نسلم عمل لواحد مش تخصصه، لما ينزل يصلي للناس إمام، واحد ما بيعرفش يقرأ الفاتحة، واحد ما بيعرفش الأكل يكون برجله الشمال ولا برجله اليمين، ونقول له: أدب يا مولانا، صلي بنا بنا. والله تبرأ بحث أحد المشايخ من أجوارنا على أرض العرب، بقول له إن واحد يقرأ الآية الفلانية كده، قال: احمد ربنا إنه ما قالش إلهكم التكاثر. قلت: إلهكم التكاثر؟ خلاص البعيد ما عندوش نظر. وأمثال هذا كثير يؤمون المسلمين بالصلاة. والذي قرأ: إن الذين اتخذوا العجل، اليهود اللي ارتدوا بعد غياب سيدنا موسى عليهم وعبدوا العجل، دول مؤمنين ولا كفروا بالشكل ده؟ قال: إن قرأ كده: إن الذين اتخذوا العجل دينا لهم، ادوهم سين اللي عبدوا العجل، ادوهم سين. مع أن لا تكون الذين تأخذ العجل سينالهم غضب من ربهم وذل في الحياة الدنيا. لما أعلن المنبر ولا يقعد كده يعلم الناس، واحد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل صار المنكر عنده معروفا والمعروف منكرا، إذا وسد الأرض إلى غير أهله فانتظر الساعة. لما يكون قائد الناس ولا الأمير عليهم لقع ابن لقع، يعني واحد أهبل الأهبل، قولوا تعالى أنت القائد بتاعك، أنت الأمير المطاع. لما يحدث ويحدث ويحدث، لما كل واحد يتكلم في الملوش فيه، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أمان الكلام في الدين، أمانة إمامة المسلمين، أمانة الطب، أمانة التدريس، أمانة الصيدلة، أمانة كل حاجة في الدنيا مبناها على الأمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. نسأل الله العفو والعافية. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فما تلاقي ما فيش أمانة أعطي الساعة الرابعة. الأمر الثالث ظهور محمد ابن عبد الله المهدي المنتظر رحمه الله ورضي عنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى يبعث الله رجلا من أهل بيته. يبقى الرجل ده من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسم محمد واسم أبوه عبد الله، ونسبه متصل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يصنعه الله في ليلة، يعني ده هو عارف أنه هو المهدي، ولا حد عارف أنه هو المهدي، ويفاجئ الناس في لحظات كده، ينام الناس عادي كده جدا زي ما كل الناس نايمة زي ما بيناموا كل يوم، فيستيقظون على وكالات الأنباء وسائل الإعلام وهم يرددون: ظهر محمد بن عبد الله المهدي. وطبعا الآن أضع في بيت الله الحرام، وسيتجه الناس لبيعته، وسيصل الأخبار إلى مشارق الأرض ومغاربها، حينها يخرج إليه جيش من الكفر ليقتلوه في الحرب، فيخسف الله عز وجل بهم عن أخيه. ودي العلامة اللي هتميز المهدي الصادق من أي مهدي كاذب، لأن في ناس ادعوا المهدية كثير وكانوا كذابين، عشان اسمه محمد بن عبد الله، ولا عشان ظهر بعض الآيات الخارق على إيديه، ولا عشان أمور كثيرة. لكن هناك علامة قدرية لا يمكن أن يفتعلها أحد. ايه هي؟ ان الجيش اللي هيروح في حارب المهدي سيقصف الله عز وجل بهم الارض، مش كده؟ وتبلعهم ويهلكون عن اخرهم. ساعتها يتيقن جميع المؤمنين ان هذا هو المهدي، فيميلون الحزب من كل اقطار الارض يبايعوه ويجاهدوا معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمكث في الارض ستا او سبعا، سنين، يملا الارض عدلا كما ملئت جورا، يفيض المال، هيجيب المال جدا، وهيكثر الخير جدا، وهينتشر العدل، وهيعم الامن والامان والسلامه والاسلام، وتكون هذه العلامه هي علامة ظهور محمد بن عبد الله المهدي، هي آخر العلامات الصغرى وبداية العلامات الكبرى. بداية العلامات الكبرى بظهور الدجال، وهذا ما سنبدأ حديثا عنه في لقاء مقبل بمشيئة الله عز وجل. اكتفي بهذا القدر.